قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Yeah.

كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أهلهم رويدا. صدق الله العظيم.